بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 76 من سيرته صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك أحداث جاءت في كتب السير، ومنها أن أهل مكة اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فحاصروا بيته، ثم نام علي رضي الله عنه مكانه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحث التراب على رؤوسهم وهو يقرأ بدايات سورة ياسين، ثم مضى. فجاءهم رجل من قريش قال: ما تصنعون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: أما والله قد ذهب وقد وضع التراب على رؤوسكم. فدخلوا فوجدوا عليا. هذه الروايات أو هذه الأحداث لم تصح حديثيا، وإن كان حسنها بعض أهل العلم كابن كثير وابن حجر الحافظ رحمه الله. ومما يدل على عدم صحتها وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في الهاجرة كما جاء معناه في البخاري، فدل على أنه لم يكن ذلك. واستدل بعضهم بقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أنه جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أنه ذكر هذه القصة. وعموما الذي صح هو ما ذكرناه. أيضا في الغار وما كان من أمر الحمامة والعنكبوت وأنها نسجت، كل ذلك أيضا لا يصح، فأنا عرضت عنها وذكرت الصحيح، لأن المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم أن نذكر ما صح، ولو جاء بعض الضعيف فنبينه. ولكن مما ثبت في موضوع الغار أن قريشا وصلت بخيلها إلى جبل ثور، وصعد الفرسان بخيولهم على هذا الجبل، وأبو بكر ونبينا صلى الله عليه وسلم في الغار. لو نظر أحد الفرسان إلى قدم أو إلى رجل خيله لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. أيها الإخوة، تأتينا مواقف تهتز فيها القلوب ويبتلى فيها المؤمن. أيام السعة والراحة كل الناس مؤمن، وحين تأتي البلاءات والامتحان، إما في فقر لا يتبعه إلا فقر، وإما في مرض لا يتبعه إلا مرض، وإما في فقد لا يلحقه إلا فقد، هنا يبتلي الله عز وجل عباده. فكان أبو بكر يبكي خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى رجله إلى قدمه لرآنا. فهنا يأتي اليقين والإيمان الكامل بالله عز وجل، يأتي إيمان الأنبياء، يأتي يقين محمد صلى الله عليه وسلم ليربي أبا بكر على هذا. فقال له مباشرة: مقياس أبي بكر أن ينظر هذا إلى قدمه. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شد ولفت إليه انتباه أبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فما ظنك بمبتلى؟ الله معه. ما ظنك بمصاب حزين فاقد؟ الله معه. وبشر الصابرين. أصبت بخير أو ببلاء، بفقر أو بغنى، بعافية أو مرض، ما ظنك إذا كنت مع الله؟ مضى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط. لحقهم رجل من بني الديل، أو عفوا من بني مدلج، اسمه سراقة بن مالك، وكان فارسا من فرسان بني مدلج. وقد سمع من رجل من قومه يقول لقومه في مجلسهم: رأيت أسودة على طريق الساحل كأنه محمد وصاحبه. فقال له سراقة: لا، بل قوم يبحثون عن إبل لهم ضالة. ثم ركب فرسه بعد ساعة وانطلق وراءهم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن قريشا جعلت في النبي صلى الله عليه وسلم دية رجل، وفي أبي بكر دية رجل، أي جعلت 100 ناقة في النبي صلى الله عليه وسلم إما حيا وإما ميتا، وكذلك 100 ناقة جعلت 100 ناقة في أبي بكر. مضى نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن أريقط دليلهما قاصدين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقهم سراقة بن مالك، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله.